ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه بين لنا في كتابه العظيم عداوة اليهود للمؤمنين المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لما قام في قلوبهم من بغض المسلمين والحنق عليهم وحسدهم والبغي عليهم، وأن النفس اليهودية قد ملئت من أمراض القلوب وخبث النفوس ما سطره الله عز وجل في كتابه، ما يستوجب على المسلمين الحذر منهم وعدم ائتمانهم في أمر دين أو دنيا. وقد أوضح الله عز وجل لنا في كتابه سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، وأنبأنا من أقدارهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحقيقتهم أنهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فاليهود منذ أن بعث فيهم نبي الله ورسوله موسى عليه السلام وهم أهل كفر وعناد وأهل شرك وشقاق، حاشا من آمن بموسى واتبع ما جاء به، ولكن جمهورهم آذوا موسى أشد الأذى وأعظمه، ثم توفي موسى وأخوه هارون، وما زالت الأنبياء تسوسهم. ولكن كما قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم بعث الله عز وجل نبيه ورسوله المسيح عيسى بن مريم، وبدلا من أن يتبعوه ويطيعوا أمره ويصححوا انحرافهم ويكفوا عن كفرهم وخبثهم، أجمعوا على قتله، إذ بلغت بهم الوقاحة مبلغا عظيما، وقالوا متحدين مستهزئين: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. واختلقوا على عيسى وأمه الأكاذيب، ونعتوه بالسحر والجنون، وأحرقوا الإنجيل، وهدموا كنائس النصارى، حتى جاءتهم ضربة الرومان وسلط الله عليهم النصارى، فشتتوا أمرهم فصاروا مطرودين منبوذين في الأرض. وكان منهم من سكن جزيرة العرب وسكن يثرب ثلاث قبائل، منهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكانوا ينتظرون نبي آخر الزمان الذين يعرفون اسمه ونعته ودعوته، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن بعدما ظهر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوه كفروا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فصاروا في المدينة مجاورين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته، فأخذ عليهم العهود والمواثيق، ولكن ما منهم من أحد إلا ونقض العهد والميثاق، حتى كادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من نفي من المدينة، ومنهم من قتل. ولكون اليهود عباد الله أهل مكر وخداع، وأهل لؤم وخسة، وأهل حقد وحسد، أهل غدر وخيانة، لا يفتؤون عن أذى الإسلام وأهله بكل ما أوتوا من سبيل لذلك وقوة لتحقيق فسادهم وبث الفتن في المجتمعات، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. حسدوا الإسلام وأهله على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسدوا المسلمين على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حسدوا المسلمين على السلام وتحية بعضهم لبعض بالسلام، والتأمين في صلاتهم بقولهم آمين. حسدوا المسلمين على الجمعة التي نجتمع فيها نسمع فيها المواعظ، وحسدوا المسلمين على القبلة التي هدى الله عز وجل المسلمين إليها. حسدوا المسلمين على صفوفهم في الصلاة خاشعين خاضعين. عباد الله، إن أعظم سلاح استخدمه اليهود لضرب الإسلام ولدولة الإسلام هو زرع الخلافات بين المسلمين، ونشر الفتن في أوساط المسلمين، فتن الشبهات وفتن الشهوات. ما من أحد ينتسب إلى الإسلام يشذ عن جماعة المسلمين وعن عقيدة المسلمين بمقولة غريبة أو مذهب غريب خرج به على جماعة المسلمين، إلا ولمعه اليهود بطرق خفية ليهدموا البيت من داخله، وأنى لهم. ولليهود عباد الله إخوان مندسون بين المسلمين يظهرون الإسلام ويتكلمون بلغة العرب، وهم من أنساب عربية لا يشك فيها، وهم المنافقون. فاتخذتهم يهود وسيلة لهم لتشكيك المسلمين في دينهم وترغيبهم في الخروج عن دينهم الحق، وأنى لهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اتخذوا سلاحا لإفساد الشعوب وتحطيم الأخلاق وإشعال الفتن وإفساد الأمر بين الحكومات وشعوبها، ويرون في أنفسهم أنهم هم أبناء الله وأحباؤه، وهم شعب الله المختار، وهم أفضل وهم أفضل عند الله من ملائكته. ولو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة في الأرض. هذه عقائدهم. ومن عقائدهم أن كل إنسان غير يهودي فهو محتقر النفس والمال والعرض، ومن يقتل غير يهودي فهو في جنة الخلد. فاليهود عباد الله يقاتلوننا عن عقيدة ودين. اليهود عباد الله أعداء للإسلام وأهله، لا يرضون بك إنسانا، فكيف يرضون بك مسلما حنيفيا تعبد الله لا تشرك به شيئا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يمتهنون الكذب ويستحلون المال الحرام، سماعون للكذب، أكالون للسحت، عباد لدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قساة القلوب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية جبنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يبغض بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تجار حروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة من سقوط دولة الإسلام وانقسام المسلمين إلى دول عدة، وإلى أحداث فلسطين، وما كان من وعد فاجر لاحتلالها من إخوانهم النصارى، وإلى الحرب التي حدثت بيننا وبينهم، ليدرك خطورة اليهود. وكل ما في أيدي اليهود من كتب، ولا سيما التلمود والبروتوكولات وما فيها من تعاليم لهم وأحكام، قد كشفها الله عز وجل في كتابه من قبل وفضحهم بها، ما يوجب الحذر منهم، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أن اليهود مهما علت بهم الدنيا فإنهم إلى ذل وهوان، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. كتب الله عز وجل على اليهود التمزق في وجوه الأرض، وقطعناهم في الأرض أمما. أما دولتهم التي يزعمون فهي دولة قرطاس ودولة خيال، بات وشيكا أن يزول. أما ما أصاب إخواننا في فلسطين وغزة من ويلات ومحن متعاقبة، فما لهم فيها إلا الثبات والتعلق بالله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. عباد الله، إن هذا المصاب الجلل والخطب العظيم ليوجب دمعة تحرك اللحمة الإسلامية، وتحرك الجسد الواحد الذي ملئ توادا وتراحما وتعاطفا. قتل سبعون قارئا للقرآن غدرا، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، وحزن حزنا شديدا، ودعا على الكفرة الغادرين شهرا، يقنط في الصلوات. عباد الله، لا بد من مشاعر صادقة تجاه إخواننا في فلسطين وغزة، ولا بد من حس إيمان إيماني معهم من تقريب القلوب ولهج الألسن بذكر مصابهم والدعاء لهم، ولا بد من ترسيخ معاني الإخاء بيننا وبينهم. عباد الله، الدين دين الله، والمؤمنون الصادقون عباد الله سبحانه هو علام الغيوب وله الحكمة البالغة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. سترى إن عشت كيف هؤلاء اليهود يقتلون ويمزقون شر ممزق، وسترى كيف تكون دائرة السوء عليهم بإذن الله، وكيف تكون عاقبتهم الوخيمة. عباد الله، عودة صادقة إلى الله وتوبة نصوحا إلى الله، فبالإيمان والعمل تتحرر القلوب والأوطان ويندحر الأعداء. فهذا الحدث لا يمر على مؤمن إلا وازداد تعلقه بالله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وغزة. اللهم أهلك اليهود، المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم كل إخواننا في فلسطين وغزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك وافلهم برعايتك. اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جريحهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم احفظ أعراضهم ودراريهم. اللهم شتت أمر يهود، اللهم شتت أمرهم، اللهم فرق بين كلمتهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وغزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا غني يا حميد يا مغيث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.